طيب اختي الان سجله، احكي لي بالتفصيل كيفاش مرضتي وشنو وقع لك بحال اللي حكيتي لي دابا، وكيفاش تعرفتي على المركز وشنو وقع معك، لان انا اول مره غادي نشوفك. ولكن حكاو لي على انك انت كان عندك ربما تعطيل او شلل او عدم القدره على الحركه، ولكن جاب الله الشفاء، فاحكي لي ان شاء الله شنو وقع معك. نعم واحد اللي جات واحد السيمانه حتى بقات الرجل ديالي كتقال عليا الحريق ليل ونهار، بقيت نمشي عند الاطباء نعم ديال العظام، واحد كيقول لي سياتيك، الاغلبيه قالوا لي سياتيك، نعم هو ما كيدير لي حتى شي حاجه، درت لي سكانر كيقول لي هاد الحريق راه بزاف على هاد الانزلاق اللي عندك، ما عندكش انزلاق كبير. طيب طيب مشيت عند الطبيب ديال الراس ديال الاعصاب، الطبيب ديال الاعصاب قال لي راه حيت مريتي باحداث وهداك الشيء راه حيت هذا انهيار عصبي، عطاني الدواء. وانت فعلا كنتي مريتي من ازمه بعد وفاه الام؟ اييه مريت بازمه، الصدمه ديال الفراق. طيب من بعد فاش تبعت هذاك الدواء والو، بقيت واحد شي 6 شهور وانا هكاك. طيب مره سيمانه نتمشى، جوج سيمانات على ظهري، مره هكذا مره هكذا، دازت واحد المده وليت شويه كنقدر نتحرك ملي دخل الصيف. طيب دار العام عاوتاني نفس الشهر وقع لي فيه المشكل، واحد الصباح حتى ما قدرتش، الحريق بزاف ما بغيتش نمشي عند الاطباء، بقيت صابره لهذاك الحريق، شريت غير هذاك الدواء اللي درتو العام اللي داز وارتحيت شويه هذوك البراوات. نفس الشيء البراوات ما داروا لي والو، واحد السيد من الناظور هو اللي قال لي راه كاين واحد السيد كيدير رقيه، ها فين ها فين، حيت حنا رانا موجوده. طيب خصك تمشي لعندو، ما بغيتش نجي، بقيت نشوف في الفيسبوك في اليوتيوب ما بغيتش نجي. يعني شي حاجه كتمنعك؟ حتى مجرد مشاهده المقاطع ما كتقدريش؟ لا كتجيني اصلا تجيني خايب، كنقول لا راه هاد الشيء خايب وما مزيانش وما نمشيش عندو. طيب بقيت قلت لا نمشي عندو، نمشي ندير الحجامه. طيب وجيت ما كنمشيش، الاسبوع اللي داز جيت ما كنمشيش، كنحبو هكذا بحال الدري الصغير، ما الحريق ما نعسش، الحمد لله درت الحجامه عندي. ولكن حكاو لي انك النهار الاول في حجامه هربتي؟ لا لا بقيت، ولكن بحال حتى كنخرج وكنرجع. كتردي كتردي ولكن صبرت، ومن درت الحمد لله درت الحجامه، هبطت طلعت كنحبو، هبطت على رجليا في الدروج الحمد لله، كنمشي دابا اللهم لك الحمد، رجعت دابا الحصه الثانيه ديال الحجامه الحمد لله، اللهم لك الحمد، كنعس كنمشي على رجليا كن يعني ما عادي، فرق كبير فرق كبير، ولكن 90% مازال ما كملتش عادي، وباقي ما بديناش الرقيه، مازال ما بديناش الرقيه، وباقي ما كملتش حتى الحصص ديال الحجامه الحصه الثانيه ديالي. وهذا هو البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى، اذا الامور واضحه، اذا المشكل ماشي طبي، لو كان طبي كان الدواء غيعطيك الثمار الثمار ديالو. هذا هو الكلام، سبحان الله، لي زونتي انفلاماتوار كلهم، لي كورتيكويد، كنخلط، وصلت لواحد الحرق اللي كنقول ليا نشرب الدواء يمشي عليا الحرق يا نموت، واخا نخلط كاع حد الادويه لهاد الدرجه تختلني، لان الدواء ملي كتخلط ثلاثه ولا اربعه ديال لي زونتي انفلاماتوار وكلهم مجهدين، نعم ميم فامي، نعم يعني راه يقدروا اوفر دوز تقدر تموت. صح نعم، كنقول ما حريق حريق، يا يمشي هاد الحريق ولا موت. ومع ذلك ما عاجكش الدواء، لكن بفضل الله تعالى في الجسد الحجامه تم الوقوف على القدم. في الحجامه لانني ما طلعت هزيني، كنحبو على رجليا وشاديني العيالات وهبطت بوحدي. ما شاء الله، هنا كيبان بفضل الله تعالى فضل العلاج النبوي وفضل الرقيه الشرعيه وفضل الحجامه النبويه. اذا غير واحد المساله نعطيك واحد الاشاره، دير نصيحه. هو انت ملي عملتي الحجامه الان، الحجامه ماشي حجامه طبيه، عملتي حجامه خاصه بالرقيه الشرعيه. لان اكلت على نقاط الجن. لكن هنا كيبان على ان الجين فقط ضعاف ضعاف ضعاف، وخلاك ملي تعذب هو انت ارتحيتي، ولكن راه باقي في البدن، وهنا فين كتحسي ان الالم حيد بنسبه 90%، لانه الان هو ضعاف واختبأ وخلاك تمشي، ولكن لا بعدتي عن العلاج مده 4 شهور ولا 5 شهور يتقوى ترجع لك المشكل، ولا يبدا التعقيم شي اخرى، خاصك باذن الله تواظبي على حصة جلسة الحجامة وديري الرقية، وحتى في البيت هاد الوقيتة مادام ضعاف تكثري من الاستماع للرقية. مفهوم؟ باش يسالك التخلص من المرض نهائيا. ان شاء الله يا رب. مفهوم؟ إذا إن شاء الله مرحبا بك، ماشي مشكل. بارك الله فيك، شكرا، سمحي لنا على هذا الوقت هذا. شكرا، جزاك الله خيرا.